انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة حديث عرفتم عنوانه فقه السنة، عفواً فقه النصيحة، وقد تعرض فضيلة الشيخ عندما قدم عنوان المحاضرة لبيان مكانة النصيحة في الإسلام، واستنبط ذلك من الحديث الذي سوف يكون محل بحثنا ومناقشتنا معكم. ذلكم الحديث الذي يعد بحق من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لذلك في هذا الحديث الصحيح الذي روي بعدة ألفاظ، الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، الدين هو النصيحة، وهذا الأسلوب كما يعلم طلاب العلم أسلوب يفيد الحصر والقصر، أي حصر الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، حصر ذلك كله في النصيحة عليه الصلاة والسلام. إنما الدين النصيحة، وكون هذا الأسلوب بلفظ إنما يدل على الحصر، هذا أمر واضح. أما اللفظان الآخران، الدين هو النصيحة، وهو قريب من اللفظ الأول في الوضوح في بيان الحصر أو في إفادة الحصر. وأما اللفظ الثالث المشهور، الدين النصيحة، كذلك يدل على الحصر. نأخذ ذلك من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف كل من المبتدأ والخبر: الدين النصيحة، أي ليس شيئاً آخر، هو النصيحة وحده. هكذا حصر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة. سأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من وفقه الله ونصح لله ونصح لكتابه، ومن عطفوا على كتابه قد قام بالدين كله. تعالوا بنا نتذاكر ونتساءل، كيف ننصح لربنا سبحانه؟ كيف ينسه العبد لربه؟ يعرف ربه حق المعرفة، ذلك بأن يعرف نفسه أولا. من عرف نفسه بأنه مخلوق محدث بعد أن لم يكن، فقير ضعيف محتاج، عرف ربه بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، خالق كل شيء، وهو الغني وهو القوي وهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه ليس مختلطا بخلقه. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى؟ أخبر الله عن نفسه في غير ما آية، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى فوق جميع المخلوقات، يدعى من فوق ويراقب من فوق، وهو معنا بعلمه لا يخفى عليه شيء من شؤوننا، لا تخفى عليه خافية، مستو على عرشه كما يليق به، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء لا نستطيع أن نعرف أو نتصور كيفيته، لأننا لم نتصور كيفية ذاته. إيماننا بالله إيمان تصديق وتسليم، لأن الإيمان بالله من الغيب، الإيمان بذات الله وبصفاته وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره، آمنا بكل ذلك إيمان تسليم وإثبات وتصديق، ولم نبحث عن كيفية ذاته، لذلك لا يليق أن نبحث عن كيفية صفاته. فإذا أخبرنا الله بأنه معنا، يجب أن نفهم بأنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا، وليس معنا بذاته، لأن معية الذات لا تليق بالله، إنما هو معنا بالمعية التي تليق به. المعية التي تليق به معية العلم، إذا كان السياق في سياق المعية العامة، وهي معية العلم والنصر والتأييد والكلأ والحفظ، إن كانت المعية معية خاصة، كونه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقي، وكونه معنا معية حقيقية. ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس من قول السلف بأن الله معنا حقيقة أن تلك معية الذات، لأن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، لا تدل أو ليست نصا على المقارنة الذاتية. مطلق المقارنة والسياق يدل على نوع تلك المقارنة، فمقارنة الله تعالى بعباده مقارنة بالعلم، يعلم منهم كل شيء، يرى أماكنهم ويسمع كلامهم ويعلم منهم، وهو عليم بذات الصدور. هذه هي المعية الحقيقية بالنسبة لله تعالى، كما حقق ذلك غير واحد من السلف وأتباع السلف، وآخر من حقق وتوسع في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسائله المعروفة لدى طلاب العلم، وأوضح بحث له رحمه الله في هذه المسألة في الرسالة الحموية، فليرجع طالب العلم إلى هذه الرسالة لتحقيق هذه المسألة. وإنما تعرضت لهذه المسألة مع تقديري أن بعض الحضور قد يصعب عليهم هذا البحث، ولكن لعلمي أن كثيرا من طلبة العلم خصوصا طلاب الجامعات يبحثون هذه المسألة، وقد يبحثون مع من تأثروا بالعقيدة الأشعرية الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان بذاته، لخطورة هذه العقيدة تعرضت لهذه المسألة، وإن كان هي أيضا داخلة في باب النصح لله سبحانه وتعالى. هكذا يعرف العبد ربه، كما سئل عبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه. هكذا يعرف الرب بأنه يدعى من فوق ويخشى من فوق، ولا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء بذاته، لأن هذه العقيدة بدأت تنتشر. فليتنبه طلاب العلم لهذه المسألة لخطورتها. إذا عرف العبد ربه هذه المعرفة فأخلص له العبادة ووحده في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي حاكميته، وإن كانت الحاكمية داخلة في العبادة، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى العبادة وعمل بذلك ودعا الناس إلى ذلك، قد نصح لله. لأن النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفى، ومن أخلص العبادة لله بعد المعرفة وأحسن في العمل حتى يصبح من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، بهذا يكون ناصحا لله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله. أما النصيحة لكتاب الله تعالى بأن نؤمن بأن كتاب الله القرآن الذي هو المهيمن على جميع الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية أنه كلام الله، كما أن الكتب السماوية كلها من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يعد ولا يحصى لأنه من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ولكن القرآن من كلام الله حقيقة، هو الذي تكلم به، ولا يجوز اعتقاد بأن معناه من عند الله واللفظ ليس من عند الله، إما من عند محمد عليه الصلاة والسلام أو من عند جبرائيل، هذا خطأ، عقيدة خاطئة. وليس بالخطأ الهين، بل السلف أجمعوا على أن القول بخلق القرآن يؤدي إلى الكفر. لذلك مرة أخرى أشير إلى أن هذه العقيدة عقيدة بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، بل عبارة عن كلام الله أو ترجمة لكلام الله. هذه العقيدة أيضا بدأت تنتشر في بعض الجامعات، بينما كنا نتحدث عنها غيابيا فإذا هي دخلت على بعض شبابنا الطلاب، فليعرفوا تماما بأنها عقيدة خاطئة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القرآن الله سماه كلاما، حيث يقول الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي سمعه المشركون وغير المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. والحديث النفسي لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس، لذلك لا يبطل الصلاة. الكلام اللفظي بغير حاجة وضرورة، إذا تكلم الإنسان في صلاته تبطل صلاته، لأن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس. أما لو تحدث الإنسان في نفسه إنما ينقص أجره لأنه فاته حضور القلب والخشوع، والصلاة لا تبطل لأنه لم يتكلم، لا يسمى كلاما إنما هو حديث النفس. ممن فردت به الأشاعرة إثبات الكلام النفسي لله اصطلاح خاص يخصه، وهو قول بلا دليل. يجب اعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله، ورسالة بعثها الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويعملوا بها. لهذا الغرض نزل القرآن. القرآن كتاب عقيدة عند سلفنا الصالح. لا تعرف الكتب التي ألفت بعد ذلك باسم كتب العقيدة وكتب التوحيد، بل هذا القرآن مع ما يفسره من السنة الصحيحة هو كتاب العقيدة وكتاب التوحيد عند سلفنا الصالح، وهو كتاب عبادة، كتاب أحكام، كتاب المعاملات، كتاب الاقتصاد، كتاب السياسة، كتاب كل شيء، تبيان لكل شيء. هذا القرآن يجب أن يفهم هكذا ويقدر لأنه كلام الله، ولا يتجاوز كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة في باب الأسماء والصفات: لا يتجاوز القرآن والحديث. كذلك لا يتجاوز القرآن والحديث في باب العبادة وفي باب الأحكام، ولا يجوز أن نستورد أحكاما أجنبية تاركين أحكام الله في كتاب الله، بل لا يجوز أن نضع محليا قوانين محلية تاركين كتاب الله، إذ لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي. وضع القوانين المحلية كاستيراد القوانين الأجنبية من الخارج، بل التحاكم إلى العادات والسلوم لا فرق بين ذلك وبين استيراد الأحكام أو القوانين الوضعية الأجنبية. كل ذلك إعراض عن أحكام الله التي أنزلها في كتابه سبحانه. إذا فهمنا كتاب الله بهذا الفهم وعملنا به هكذا نصحنا لكتاب الله. بعد ذلك كيف ننصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله يجب عليه الصلاة والسلام أن نعرف بأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلينا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، و